فلا بد وأن يدرس سيرة النبي وسير أصحابه رضي الله عنهم وسير التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كما أنه لا بد وأن يكون في البيت هذا حلال وهذا حرام، وليس في ذلك تضييق. ما التزمنا بشرع الله، ما التزمنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نتكلم عن مسؤولية أخرى، هذه المسؤولية هي ثمرة واحدة من ثمرات التربية الإيمانية، ألا وهي التربية الخلقية. ولا أحد ينكر أن التربية الخلقية ثمرة من ثمرات التربية الإيمانية، فالتربية الإيمانية متنوعة الثمار وكلها طيبة، فمن ثمراتها التربية العقائدية التي يدين بها الشخص لله رب العالمين فلا يطلع عليها إلا علام الغيوب. ومنها أيضا ما نحن بصدده اليوم، التربية الخلقية التي تضبط حياة الناس في التعاملات، في التجارة، في البيع، في التعليم، في البناء، في كل شؤون الحياة. يا شريعة الإسلام، آه لو قام لهذا الدين رجال فأخذوه بحقه لتغير والله وجه الأرض. التربية الخلقية، وما أدراك ما الأخلاق، لها في القرآن منزلة ولها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارات، فإن الله عز وجل امتدح نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق فإن الله يبغض الفاحش البذيء، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. لن تكون التربية الخلقية إلا من خلال الإيمان، فإذا ما غيب الأبناء عن التربية الخلقية عاشوا في انحلال وفسوق وعصيان ومراء وجدال حسب المزاج التكويني لهذا الطفل. فإذا كان الطفل من النوع الهادئ عاش مسالما غافلا بليدا حيا كميت موجودا كمفقود، إن عاش لا ينفع أحد وإن مات لا يفتقد، فذلك شعاره في الحياة، فذلك إن يحيا لا ينتفع الناس به، فذاك إن يحيا لا ينتفع الناس به، وإن يمت لا يبقي عليه القريب، لأنه إنسان لا وجود له، لم يتربى على الأخلاق. وإن كان مزاج هذا الطفل الذي لم يتربى على الأخلاق مزاج بهامي، مزاج بهيمي، سعى بكل ما أوتي من قوة لإشباع غريزته أيا كانت، شهوة، طعام، شراب، لباس، لا يرده عن ذلك ضمير ولا يحجبه رادع من أخلاق أو دين. شعاره في الحياة إنما الدنيا طعام وشراب ولذان، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام، لم يتربى على الأخلاق، وإنما غريزته البهيمية هي التي تحركه. وإن كان هذا الطفل من أصحاب المزاج العصبي، من أصحاب المزاج العصبي والانفعالي، ولم يتقيد بالأخلاق الحميدة على وتجبر واستكبر من أجل السلطان، أذل خلق الله من أجل السلطان، لا يبالي أن يبني مجده بقصور من جماجم الأبرياء وأن يزخرف هذه الجماجم بدماء الذين لا ذنب لهم ولا شيء، المهم أن يشبع بداخله هذه الشهوة المحمومة ألا وهي شهوة العصبية. شعاره في الحياة لنا الدنيا ومن أمسى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. ليشبع هذه الغريزة البهيمية وهذا الانفعال العصبي. أما إذا كان من أصحاب النداج الشيطاني فهذا يدبر المكائد ويسعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، يدبر المكائد ويضع السم في الطعام ويعكر المياه. المهم أن يجد الناس في قلق، ففي نكد الناس وبعدهم وفتنتهم سعادة لهذا الإنسان. شعاره في الحياة: إذا أنت لم تنفع تضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. هذا حصاد البعد عن التربية الأخلاقية. إذا فما المخرج؟ المخرج أيها الكرام في تربية الأخلاقية، والشعب الآن يحتاج أول ما يحتاج إعادة الهيكلة الخلقية. والله لقد ساءت الأخلاق وتغيرت المعالم وتنكبنا الطريق، ولا مخرج إلا بتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا القول عام يحتاج إلى تفصيل. إن المربي الحاضر سيجد أمام عينه أربع ظواهر تحتاج إلى تدبر وتبصر ورعاية وتربية. أولها ظاهرة الكذب، الثانية ظاهرة السرقة، الثالثة ظاهرة بذاءة اللسان والسب والشتام، الرابعة الانحلال الأخلاقي والميوعة والتقنص. أقول وبالله التوفيق. واليوم أتحدث عن الكذب، وأنا والله لا أعلم أتحدث عن تعويد الأطفال على الصدق أم أخاطب بهذا الخطاب الكبار. فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. إننا نحتاج نحن الكبار وأولياء الأمور والمربين إلى أن نتحلى بصدق الحديث. والصدق يرحمكم الله ليس صدق اللسان فحسب، بل صدق المعاملة وصدق العزم وصدق العهد. وسوف نتحدث بعون الله في هذه الجمعة بشيء من التفصيل. ألا فأعن القلب لله واحتسب هذه الدقائق، احتسب هذه الدقائق، واعلم يرحمك الله أنك وحدك لا غيرك المخاطب بهذا الحديث. أسأل الله أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال صلى الله عليه وسلم مبينا فداحة هذه الجريمة النكراء ألا وهي الكذب: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يلعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غضب، وإذا خاصم فجر. إذا فالكذب سمة من سمات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان رجل كبير تجاوز 60 وما زال يزني وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعائل مستكبر فقير لا يجد طعام يومه إلا بالكاد، ومع ذلك يستكبر على خلق الله. أما الثالث ملك كذاب. هذا الملك الكذاب لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ربما يقول البعض أنا لست ملك، أقول لك ألست مسؤولا في بيتك؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تتنصل من المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر فيه بصريح العبارة: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أقصر طريق إلى جهنم وبئس القرار هو الكذب، هو الكذب. ماذا يحدث لو تعاملنا بالصدق فيما بيننا؟ ماذا يحدث لو ربينا أبناءنا على الصدق؟ لم يحدث شيء، بل سنجد الثمار الطيبة والحياة الهانئة الناعمة. أيها الكرام وأيها الأب، ماذا يحدث لو زرعت في طفلك الصدق وفي زوجك وعاملت الناس بالصدق؟ لم يحدث شيء. ماذا سيحدث لو جاء ولدك فأخطأ فيما الحديث فكافأته لا على الخطأ ولكن على صدق الحديث. ثم بعد ذلك هذا الخطأ سهل من أن يقوم، ما أيسر أن تقوم الأخطاء، ولكن ما أصعب أن يعالج الصدق. والله الذي لا إله غيره، موقف كان معي بيني وبين طفل الصغير الذي لم يتجاوز الثالثة إلا بقليل، كان إذا طلب مني شيئا قلت له أحضر لك هذا الشيء، فإذا ما أردت ألا أحضر له هذا الشيء قلت له إن شاء الله، قلت له إن شاء الله. فأتى في مرة وقال أبي طلب مني شيء، فقلت له إن شاء الله، قال أبي لا تقل إن شاء الله، بل قلت سأحضر لك هذا الشيء، لأنك إن قلت إن شاء الله لم تحضر لي هذا الشيء. فعلمت والله أني أسأت، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إن ثمرة الصدق ثمرة مباركة في الدنيا وفي الآخرة. وخذ هذه الثمار، ويا ليتك أيها الوالد تراجع نفسك، راجع نفسك وطبق هذه الثمار وهذه الخيرات والبركات على نفسك وعلى ولدك. الصدق طمأنينة، راحة البال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والله لن تجد صلاح البال ولا راحة الضمير إلا في الصدق. قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل، قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا نلجأ إلى الكذب على الأطفال من أجل إسكاتهم أو تهدية انفعالهم، هذا أيضا لا يجوز بالكذب. لأن عبد الله ابن عامر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فدعتني أمي وقالت: ها تعال أعطيك شيئا. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت: يا رسول الله أردت أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. رواه أبو داود والبيهقي، والحديث حسن لغيره. الثمرة الأولى أيها الآباء وأيها الأمهات، الثمرة الأولى راحة البال. الثمرة الثانية البركة، البركة في الرزق. هذا الأمر الذي فقدناه في كل شيء، حتى الطعام الذي نأكله فقدنا بركة طعمه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وليسمع معاشر التجار، وليسمع معاشر الباعة، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اسمع الحديث مرة ثانية: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك للمشتري في السلعة وبورك للبائع في المال، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أدرك الصالحون هذا الحديث، فكانوا لا يتعاملون إلا بصدق القول وصدق الفعل وصدق المعاملة. وإليك هذا النموذج العجيب، هذا النموذج ليس لصحابي ولكنه لتابعي. هذا التابعي أو ربما يكون من أتباع التابعين هو يونس بن عبيد رحمه الله رحمة واسعة. كان هذا الرجل تاجر يبيع القماش، جاءه رجل ليشتري منه، فسمع الآذان فأغلق المحل وذهب إلى الصلاة، وكان له غلام يساعده هو ابن أخيه. فتأخر يونس في المنزل بعد الصلاة، ثم عاد فسأل عن الثوب الفلاني، فقال ابن أخيه: بعته لهذا المشتري الذي جاء قبل الصلاة. فقال يونس: يا بني بكم بعت هذا الثياب؟ فقال: بأربعمائة درهم. فغضب يونس وقال: وكيف تبيعه بأربعمائة وثمانه 200؟ ثم انطلق يونس يركض ويجري في السوق، لماذا؟ ليرد الحق على صاحبه. فلما أمسك بالمشتري قال له: يا هذا قال له أنا يونس بن عبيد. فقال المشتري أنت يونس بن عبيد؟ قال نعم. قال والله إنا لنكون في الحرب في نحور العدو والخطب جلس والأمر عسير، فنقول اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا فيفرج عنا. صدق المعاملة، اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا فيفرج عنا. ثم انطلق يونس إلى ابن أخيه وقال له أما تستحي من الله؟ أما تتقي الله تبيع له وتغش المسلمين؟ فقال يا عماه والله لقد رضي وما أصبته وما دللت عليه. فقال فهلا رضيت لأخيك ما ترضاه لنفسك؟ هلا رضيت لأخيك المسلم ما ترضاه لنفسك؟ فعلام الكذب يا معاشر التجار، هل مات يونس فقير؟ لا وربي، بل عاش مسورا ميسورا، والبركة من عند الله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ربما يقول البعض إن المشتري لا يصدق، ولا بد وأن أزيد، ولا بد وأن أقسم بالله لأروج التجارة. عالم التجارة لا يعترف بهذه المثالية التي تتكلم عنها وأنت فوق المنبر. أقول لك لا، الواقع يشهد بعكس ما تقول. ماذا جنيت من هذه الأموال؟ أموال كثيرة وأرقام مهولة لا بركة فيها. بل سل أي مشتري، سل أي مشتري وقل له فلان يتعامل بانفصال وهذا يتعامل بكلمة واحدة، ممن تشتري؟ سيكون ممن كلمته واحدة. نعم، لأن الناس يحبون في التعامل الصدق، من ثمرات الصدق. ويا ليتنا نتحلى بهذه الأخلاق، النجاة من كل مكروه، النجاة من كل مكروه، والفوز بمنازل الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اسمع، الله عز وجل يتعامل مع القلوب، لا تخدعه الأشكال ولا الهيئات ولا الألسنة، ولكنه عليم بذات الصدور. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قصة جاءت عن طفل، ويا ليتنا نتعلم منها. هذا هو أحد التجار يرسل ولده الصغير لقضاء ليل، فحمل الطفل المال في سرة، فبينما هو في الطريق سقطت منه على شاطئ النهر، فما انتبه إلا عندما وصل، فعاد يبحث عنها هنا وهناك فلم يجدها. عند ذلك جلس تحت شجرة يتوجه إلى الله عز وجل مفرج الكربات، فيقول يا رب أنا طفل صغير ضعيف سيء الحظ، ضاع مالي فرد إلي ضالتي، إنك أنت المبدئ المعيد، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. هذا الطفل ينادي ربه ويلجأ إلى الله عز وجل في الضراء وفي المتهمات، فماذا يصنع؟ ماذا يحدث؟ يمر أمير فيسمع إلى هذه الكلمات، فيخرج للطفل صرة فيها نقود ولآل ذهبية، ويقول أهذه لصرتك؟ فينظر الطفل الصغير الذي تربى على الصدق ويقول ليست هذه، فيها ذهب ولآل ذهبية، يقول ليست هذه، فيخرج له صرة أخرى كان قد عثر عليها في الطريق، فيقول له يا بني هل هذه؟ فينظر إليها ويقول نعم هي ذلك، هي هذه. فيدفع إليه صرته ويدفع إليه اللآل الذهبية جزاء صدقه. قارن هذه الصورة بصورة أخرى، واختر لنفسك يا من تكذب، واختر لنفسك يا من تدلس، واختر لنفسك يا من تبيع الآخرة بدنيا ثانية. ذكر وهب بن منبه رحمه الله أن عيسى عليه السلام خرج يسيح في الأرض ليست كسياحة العرج ولا الخمور، وإنما امتثالا لقول الله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ينظر في آيات الله. فرأى عيسى رجل يهودي فقال له: يا عيسى أريد أن أصاحبك في هذه الرحلة. فقال: مرحبا بك. فانطلق اليهودي وانطلق عيسى يسيحا في أرض الله عز وجل. فبينما هم في الطريق قال عيسى لليهودي: لنحضر الطعام سويا لنشرك الطعام، فإن في الشركة بركة ما لم تحدث خيانة. فوافق اليهودي، وكان اليهودي يظن أن الطعام الذي مع عيسى أكثر منه، ففوجئ بأمر لم يتوقعه. لقد كان مع عيسى عليه السلام رغيف واحد، وكان مع اليهودي رغيفان. قام عيسى يصلي فتحسر اليهودي وندم، لأن اليهود كما أخبر الله عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، عباد مال، عباد دنيا، عباد شهوة. تحسر اليهودي سيكون هو صاحب النصيب الأكبر وسوف يأكل عيسى عليه السلام من طعامه. فلما وقف عيسى في صلاته أكل اليهودي رغيفا حتى يتساوى مع عيسى. فقال عيسى بعدما انتهى من الصلاة: احضر الطعام لنأكل. فنظر عيسى وقال: أين الرغيف الثالث؟ فقال اليهودي: أقسم لك بالله ما كان معي إلا رغيف واحد. فسكت عيسى وأكل، ثم انطلق فأتى يا تحت شجرة فقاله: ما رأيك أن نبت هذه الليلة تحت هذه الشجرة؟ فبات. فلما كان الصباح انطلق عيسى ومعه اليهودي، فمر بهما رجل أعمى. فنظر عيسى إليه وقال: أرأيت لو أنني عالجتك ودعوت الله بأن يرد عليك بصرك أتشكر الله؟ قال: نعم أشكر الله وأعبده. فوضع عيسى يده وسمى بسم الله ودعا لهذا الأعمى فأبصر بحول الله. فقال اليهودي: سبحان الله، أعمى يرى. فقال له عيسى: أي اليهودي، بحق من أراك هذه المعجزة؟ أما كان معك رغيف ثالث؟ فقال: والله ما كان معي. فقال عيسى لليهودي: انطلق. فساح فأتيا على واد فيه ظباء، فدعا عيسى لظبية فأتت ماثلة بين يدي النبي عيسى عليه السلام فذبحها وشواها، فأكل هو واليهودي. وبعدما أكل لم يتبقى منها إلا العظم. فقال لها عيسى: قومي بإذن الله. فقامت كما كانت. فتعجب اليهودي وقال: سبحان الله، يحيي الموتى، يحيي الموتى. فقال له عيسى: أقسمت عليك بالذي أراك هذه المعجزة، أما كان معك رغيف ثالث؟ فقال اليهودي: وربي وإلهي ومعبودي، ما كان معي إلا رغيف واحد. فقال له عيسى: انطلق. فانطلق فأتيا على نهر، فأراد عيسى أن يعبر هذا النهر، فأمسك بيد اليهودي ومشيا على الماء ولم يبتلا حتى خرجا من النهر. فالتفت إلى اليهودي بعدما قال: سبحان الله، نمشي على الماء ولا نبتل، أمر عجيب، أمر غريب. فأقسم عليه عيسى بالذي أراه هذه المعجزة، أما كان معك رغيف ثالث؟ فأقسم اليهودي وغلظ الأيمان، ما كان معه إلا رغيف واحد. فأتيا قرية خلدة بعيدة فيها ثلاثة أحجار تحولت بحول الله إلى أحجار ذهبية. فقال عيسى لليهودي: هذا لك وهذا لي وهذا لصاحب الرغيف الثالث. عندها انخفض اليهودي وقال: أنا صاحب الرغيف الثالث. فقال عيسى عليه السلام: كلها لك، لا تصاحبني. فانطلق عيسى وترك اليهودي الذي كذب من أجل رغيف، من أجل المال، وهي صور تختلف حسب أطباع الناس، تركه وماله. فمر عليه ثلاثة قطاع طرق ولصوص فقتلوه وأخذوا الأكوام والأحجار الذهبية، ولكنهم أحسوا بشيء من الجوع. فقال اثنان لواحد منهم: اذهب إلى القرية وأحضر لنا طعاما، فإن نصيب كل واحد منا معلوم. فبينما هو في الطريق حدثته نفسه: ولم تكن القسمة على ثلاثة؟ لما لا تكن على واحد؟ فأحضر الطعام ودس فيه السم. في الوقت نفسه كان الاثنان يدبران مكيدة: ولم تقسم هذه الأكوام؟ أفلا قسمت على اثنين ودبر أمرهما على قتل صاحبهما إذا أتى، فلما أتى قتلاه ثم أكل من الطعام فمات. فمر عيسى عليه السلام بثلاثة نصوص، واليهودي كلهم مقتول بجوار الذهب. فالتفت عيسى إلى حواليه وقال: هكذا تصنع الدنيا بأهلها، هكذا تصنع الدنيا بأهلها. فعلام الكذب يرحمك الله، علام الكذب يرحمك الله، من أجل دنيا مشتقة من الذنوب. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقد الشيء يا معاشر الآباء ويا معاشر الأمهات لا يعطيه، وغير تقيم يأمر الناس بالتقى. طبيب يداوي والطبيب مريض، والله إنك تجلس مع طفل عمره لم يتجاوز العامين فتسمع منه حوارات كلها كذب وتلفيق. من أين أتى بهذا المرض؟ من أبيه ومن أمه، لأن الله عز وجل فطره على ماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فصبر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. من ثمرات الصدق، من ثمرات الصدق الذي سنعاهد الله عز وجل عليه أنه سبب في قبول التوبة، سبب في قبول التوبة. واسمع إلى هذا الحدث الذي قصه القرآن الكريم، وجاء في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز لغزوة تابوك، وكانت هذه الغزوة في حر شديد والسفر بعيد والعدو قوي عنيد والثمار قد طابت ومالت النفوس إلى الظل وإلى الماء البارد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز، فلبى المطيعون وأجاب المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كعب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع النداء، ولكنه تضاف بعض الشيء، يقول عن نفسه: كنت قويا أتحمل الجهاد، وكانت ظروفي المعيشية طيبة، كان عندي راحلتان، وكانت ظروفي مناسبة. قلت: بعدما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج في اليوم التالي لأشتري متاعي، فتعثر علي بعض أمري، فقلت: أخرج في اليوم الذي يليه. وما زلت أتباطأ وأتباطأ حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم تابوك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه، وكانوا 30,000 لا يحصيهم كتاب، إذا به يفتقد كعب بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما صنع كعب؟ ما عمل كعب؟ فقال رجل من الأنصار: شغله برداء والنظر في عطفه، أي انشغل بحياة الدعاء والراحة. فقام معاذ ابن جبل يذب عن عرض أخيه المسلم، فقال: ليت ما قلت، والله ما علمنا عن كعب إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: ذهب النبي إلى تابوك وأنا أمشي في طرقات المدينة فلا أجد إلا أعمى أو أعرج، قال الله في حقهم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أو منافق مختوم عليه بالنفاق. فسرت أمشي في شوارع المدينة لا أجد إلا هؤلاء، إلا المنافقين أو من عذرهم الله. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من سفره بعدما نصره الله، دخل المسجد على عادته وصلى ركعتين، ثم أتى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه المنافقون فيقولون: يا رسول الله، كنا وكان عندنا، ويختلقون أسبابا واهية. فيستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويوكل السرائر إلى علام الغيوب. قال كعب: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم تبسم المغضب وقال: ما خلفك يا كعب؟ فقلت: يا رسول الله، واسمع يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت بكل حيلة وقد أوتيت جلالا واسعا، ولكني إن حدثتك اليوم حديثا فارضى بها عني عل الله أن يفضحني في قرآنه. والله يا رسول الله ما كان لي من عرض، والله يا رسول الله ما كان لي من عرض. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أما هذا فقد صدقكم، فقم حتى يقضي الله في أمرك. فقام كعب يجر خطاه متأطئ الرأس منكسر القلب، فقام إليه جماعة من قومه وقالوا: يا كعب، جاء أناس قبلك كثيرون يستغفر لهم النبي، فلعل النبي أن يستغفر لك، ارجع فقل أخطأت يا رسول الله. أنت شاعر، اخرج بحيلة، لا تصف أسلوبا. فقال كعب: حتى أنهم من كثرة الكلام علي هممت أن أعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: وهل قال أحد ما قلت؟ قالوا: نعم، رجلان، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهما ممن شهدا بدر. فقلت: والله لا أرجع وأكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أيام جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: كل أصحاب النبي لا يكلمون كعب. فأخذ كعب يمشي في طرقات المدينة وفي شوارعها لا يكلمه أحد، لا يكلمه أحد. قال كعب: أما صاحباي فجلس في بيتهما يبكيان آناء الليل وأطراف النهار، أما أنا فكنت أمشي في المدينة وفي طرقاتها فأسلم فلا يسلم علي أحد، أدخل المسجد فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحرك شفتاه، فأقول في نفسي: هل رد النبي عليه السلام أم لم يرده؟ فإذا ما أقبلت على النبي أعرض عني. فبينما أنا كذلك إذ برسول يأتي من بلاد الفساتنة يحمل رسالة من ملك النصارى، هذه الرسالة فيها: يا كعب، بلغنا أن صاحبك قد قلاك وجفاك ولست مضيع، فأنت شاعر، الحق بنا نؤانسك. فقال كعب: وهذا أيضا من البلاء، طمع في النصارى لأغير ديني، فشق الرسالة وألقاها في النار. بعد شهر إذ برسول يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فظن كعب أن رسول النبي فيه البشارة، فقال: يا كعب، لا تقرب زوجك. فقال: أطلق. قال: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق، ولكن لا تقرب زوجك. فقال كعب لزوجي: الحقني بأهلك. فأصبح في البيت وحيدا فريدا وفي المدينة لا يكلمه أحد. فدخل على ابن عم الله كان من أحب الناس إلي، فقال: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فما رد علي. فلما أقسمت عليه قال: الله ورسوله أعلم. أحب الناس إلي ابن عمي يتهمه بالنفاق. قال: فعدت كما وصفني القرآن، ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي. فبينما أنا في ليلة من الليالي أجلس وأصلي الفجر على سطح بيتي إذ بمناد ينادي: يا كعب بن مالك أبشر. فعلمت أن الله عز وجل أتى بالفرج، فقررت ساجدا لله جل وعلا. وبينما هذا المنادي ينادي علي من فوق الجبل إذ بفارس يأتي على فرس ليبشرني بأن الله عز وجل أنزل في قرآنا وتاب علي. قال كعب: فأهديت لمن نادى علي بالبشارة ثيابي، وما كان عندي والله غيرها، فاستعرت غيرها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة كل واحد منهم يبشرني ويبارك لي بهذه التوبة. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو مشرق الوجه مبتسم صلى الله عليه وسلم كأن وجهه ورقة من القرآن، فسلمت عليه وجلست بين يديه وقلت: يا رسول الله، هل هذا الأمر من عندك أم من عند الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من عند الله. ثم تلا قول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. أبشر يا كعب بخير يوم طلعت، بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي، أترك كل مالي شكرا لله على هذه التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. فقال: يا رسول الله، إن من توبتي ألا أحدث بحديث إلا صادق فيه حتى أموت. واسمعوا إلى قول الله في شأن كعب وصاحبيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا كان هذا الموقف لم يهزك، فانظر إلى قول الله عز وجل في الآخرة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. خلاصة هذه الموعظة: كن صادقا، كن صادقا. كلمتان، اثنتان، لا ثالثة لهما. كن صادقا، كن صادقا. هذه هي المرحلة الأولى من التربية الأخلاقية، فإن الكذب لا يأتي إلا بالشر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الصادقين. وقبل أن أغادر المكان، هذا المسجد يحتاج إلى مكنسة، وأنتم ولله الفضل والمنة أهل جود وكرم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل، فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن شاء الله سنساهم سويا في شراء هذه المكنسة. بعد الصلاة معي حكم فقهي، حكم الاحتفال أو التهنئة أو المشاركة بعيد شم النسيم. إن شاء الله بعد الصلاة سنوضح هذا الحكم. وقبل أن أغادر المكان أتوجه إلى الله جل وعلا فأقول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم مكن الإسلام في الأرض، اللهم اجعلنا يا ربنا من جلود التمكين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وجع علينا قائدا ربانيا، اللهم وجع علينا قائدا ربانيا صالحا مصلحا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله رحمة علينا، اللهم اجعله رحمة علينا، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا سنة نبيك، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم احفظ دماءنا وأعراضنا، اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم أصلح اقتصادنا، اللهم أصلح اقتصادنا، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا، اللهم احفظ دماء المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أعراضنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم اجعلهم نواة طيبة، ترفع راية القرآن صدقا وعلما وعملا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم وقف يا ربنا في صفوف الركع السجود، اللهم اجعلنا وإياهم من المقبولين، اللهم اجعلنا وإياهم من المقبولين، اللهم لا ترد دعاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم عاف كل مسلم مبتلى بالتدخين، اللهم عاف كل مسلم مبتلى بالتدخين، اللهم عاف كل مسلم مبتلى بسماع الغناء، اللهم تب علينا إنك أنت البر التواب، اللهم تب علينا إنك أنت البر التواب، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم ارزقنا بعد الموت جنة ونعيما، اللهم يرمي كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم لا ترد دعاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعل هذا المجلس من الباقيات الصالحات، اللهم اجعله يا ربنا من الباقيات الصالحات، اللهم اجعله زادا وبلاغا إلى حين، اللهم انفع القائل والسامعين، اللهم انفع به القائل والسامعين، اللهم طهره من الرياء والنفاق والسمعة، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا الآن مما يقال له قوم مغفورا لكم، اللهم اجعلنا مما يقال له الآن قوم مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم لا تؤاخذنا بما نحن أهله، اللهم إن لم نكن أهل للمسألة فأنت أهل للإجابة، اللهم أنت أهل للإجابة، فأجب دعاءنا ولا ترده يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الكرام، أعتذر لحضراتكم عن حضور الجمعة القادمة، لأن إخواني لكم لهم في حقي دين ولا أستطيع الخلاص منه إلا بأداء الجمعة هناك، فقبل الله من نومكم، نلتقي في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل.